الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام لباب بيان تحذير إذاء الجار. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وذلك كله من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره. وعن سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. الأعمال من الإيمان وقد بينا ذلك كثيرا وأن البخاري بوب أبوابا كثيرة ومسلم سرد الأحاديث التي تثبت بأن الأعمال كلها من الإيمان وهذه خلافا للمرجئة كما فصلنا في ذلك قبل هذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عملا من الأعمال هو من أجل الأعمال التي تثبت إيمان العبد وهو إكرام الجار أو عدم إيذاء الجار. أولا الجوار كل من جوارك فهو جار. اختلف العلماء في الجار حد الجار فقال ضابطه عن علي بن أبي طالب هو من سمع النداء. يعني إذا كنت تسمع النداء الذي هو أبعد منك في المسافة يسمع نفس النداء الذي تسمعه فهو جار. وروي عن الزهري أو رواه الزهري مرسلا أنه الأربعين أربعين يمينا أربعين يسارا أربعين أماما أربعين خلفا رواه مرفوعا لكنه حديث كان مرسلا. وأيضا أولى أن نقول جامع كل ذلك كل ما كان بجوارك فهو من الجار. حق الجار عظيم ولعظم حق الجار أنه من مكارم الأخلاق التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يرتقي ولا يرتفع ولا يسقط ميزانه عند ربه إلا بحسن الخلق. وحسن الخلق كما قلت شامته وعلامته ورأس ماله هو إكرام الجار. حق الجار عظيم وعظم حق الجار قد أظهره الله جل في علاه ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله جل في علاه في كتابه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني يجعل له إيه فرضا سهما كأنه من الأنصباء يجعل له ميراثا مفروضا لعظم حقه. وقال بعضهم الجوار ثلاثة أحسن الجار ثلاثة مستقى من حديث فيه ضعف لكن استأنس به أن الجار لك على أقسام ثلاثة جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. جار له حق هو الجار الكافر وهذه تبين لنا سماحة هذه الشريعة وتبين لنا عظم قدر هذا الدين القويم وتبين لنا صدر الحنيفية السمحاء بأن أهل الكفر لهم حقوق لا يبخسون أن نبرهم أن نقصد إليهم ألا نظلمهم؟ نعم، فحق الجار الكافر أن تؤدي حق جواره، ألا تظلمه، أن تحسن إليه وأن تدعو عليه كما سنبين تدعوه إلى الإسلام. فهذا له حق واحد هو حق الجوار، وجار له حقان، هو الجار المسلم فله حق الجوار وله أيضا حق الإسلام. والجار الثالث الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب في النسب أو السهل، فهذا له حقوق ثلاثة: حق الرحم وحق الإسلام وحق الجوار. وأنا قلت لعظم حق الجوار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من حق الجار أن تحسن عليه وأن تكرمه، وإكرام الجار والإحسان إلى الجار إحسانان: إحسان معنوي وإحسان حسي. أما الإحسان المعنوي هو الإحسان بالعلم والإحسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. رأيت جارك جاهلا لا يعرف شيئا في أمور بيوعه وهو من التجار، تجلس معه وتعلمه فقه البيوع حتى لا يقع في الربا وفي الحرام. جار لك لا يعرف كيف يصلي، تجلس معه وتعلمه كيف الصلاة، كيف الوضوء، كيف شروطها، كيف أركانها. جار لك لا يعرف شيئا عن مسألة الجوار، تعلمه كيف حسن الجوار. فهذا يعتبر من الإحسان المعنوي، تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر. فإن كان كافرا دعوته إلى الإسلام وهذا حق واجب عليك، وإن كان مسلما فاسقا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر بلطف وبرفق. ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله جل وعلا قال: فقول له قولا لينا فلعله يعني يسمع منك فيهتدي بهديك. أيضا من عظم حقه عليك الإحسان الحسي، والإحسان الحسي أن تطعمه من حيث طعمه وأن تهدي له من حيث فتح الله عليك. فإن أبا ذر كما في الصحيحين قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحت شاة أن أكثر المرأة. لما؟ قال: لأوزع على الجيران. وأيضا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء أكثر ما يوصي النساء، لأنهن أصل في هذه المسألة. فكان يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن أجارة لجارتها ولو فرس شاة. الحافة حافة الشاة لا تنفع بشيء ولا تسمي من شيء، لكن لأن الهدية لها وقع في القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحتقري أن تهدي هذه الفرس شاة، تهديها للجارة لأنها تعمق الرابطة وأواصر المحبة بينك وبين الجار. وأيضا إن كان ملهوفا فعليك إغاثته، فإن إغاثة الملهوف من أفضل الطاعات وأقواها وأفضلها وأرباها عند الله جل في علاه، أن تغيث الملهوف من صاحب الجوار. أيضا أن تعينه إن كان ذا حاجة، تعينه إن كان صاحب دين تقرضه أو تقضي عنه دينه، لا تحوجه ولا تعوزه أن يصرح لك بما هو فيه من حاجة. هذا من حق الجوار ومن كرم الأخلاق. ومن أعوز أخاه إلى السؤال فليس بأخ له وليس بكريم في خلقه، لأن من كرم الأخلاق ألا توعز تلجئ أخاك إلى أن يصرح بما هو فيه من حاجة. حق الجار عظيم، منه الإحسان ومنه أيضا عدم الإيذاء، لأن الأمر بشيء نهي عن ضده. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن علامات الإيمان الشامخة ألا تؤذي جارك. مفهوم المخالفة أن من آذى جاره فليس بمؤمن، يعني ليس مؤمنا إيمانا كاملا كما سنبين. ولذلك في مسند أحمد بإسناد مقارب قيل: يا رسول الله، امرأة تصوم النهار، انظروا إلى الاجتهاد في العبادة الذي هو في خاصة نفسها فقط وأنها تؤذي جيرانها. قالوا: يا رسول الله، امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها ببذاءة اللسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. انظروا إلى هذه العاقبة: تصوم النهار تقوم الليل ومن يستطيع ذلك، وتتصدق، أتت بكل العبادات الذاتية والمتعدية ومع ذلك هي في النار. لما؟ لأنها كانت تؤذي الجيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على النقيب لا تصلي إلا الفرض، لا تصوم إلا الفرض، لا تتصدق إلا بالزكاة أو بالأمور التي يعني نقول الفضل اليسيرة، ولكنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. لما؟ لأنها لا تؤذي الجار. ولعلمك اليقيني بحق الجار وعظم ذنب وكبيرة إيذاء الجار، حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: يا رسول الله، ابن مسعود يقول: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وفي بعض الأثار وإن كان في أسانيدها كلام أن الزنا بعشر نسوة أقل جرما عند الله بالزنا بامرأة الجار، لأنك في موضع تستأمن فيه فإن كنت مستأمنا وتخون فالذنب أعظم وأعظم عند الله جل في علاه. وأيضا في مسند أحمد في الرجل الذي كان يؤذي جاره، فجاء الجار يستأذن من سلم ويشكو، فقال إن جاري يؤذيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ أمتعتك في الطريق وضعها في الطريق، فوضع الأمتعة في الطريق، فمر كلما مر عليه رجل يقول له ما هذا، ما الذي ألجأك إلى ذلك، قال جاري يؤذيني، فقالوا لعنة الله على جارك، ما مر به من أحد إلا وهو يشتكي يقول جاري يؤذيني فأخذت متاعي وسط الطريق، وما من أحد إلا يقول لعنة الله على جارك. فتأذى رجل إذاء شديدا مما يسمع ويقرع أذنه اللعن الشديد واللعن طرد من رحمة الله الذي علاه دعاء عليه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أذوني، قالوا لعنة الله عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي في السماء قد لعنك قبل أن يلعنوك. انظروا إلى عظم حق الجار، قال إن الذي في السماء لعنك أنت قبل أن يلعنك الناس بحق الجوار، فإن حق الجار كما قلت عظيم جدا، فعلى الإنسان أن يتدبر أمره ويرى هل هو ممن يسعى لحق جاره وجواره أم هو ممن يبخس حق الجوار. رسول الله صلى الله عليه وسلم ختاما لهذه الكلمات اليسيرة في حق الجار، كان يعلم حق الجار، من يعلم حق الجار لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلم عظم حق الجار وإن كان كافرا، فلذلك اجتهد اجتهادا عظيما حتى يدخل هذا الجار في الإسلام. كان جارا له يهودي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه في مرض الموت وقال له أسلم، فقال أبو اليهودي، فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي فعله أن أنقذه من النار به. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن العاص أنه إذا ذبح الشاة أن يهدي لجاره اليهودي، هذا حق الجوار للكافر. أما المسائل العلمية في هذه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، في رواية قال لا يؤمن، من لم يأمن جاره بوائقه، البوائق هي كل دعها كده كلمة نقول مغلفة، كل ما يؤذي الجار فهو من البوائق، كل ما يؤذي من الجار يدخل تحت كلمة بوائقه، ومن لا يأمن البوائق يبقى هذا لا يؤمن ولا يدخل الجنة. هل لا يؤمن يعني يكفر؟ يعني من يؤذي جاره بالسب والفحش الكلام أو بمنع الحق له هل يكفر يكون كافرا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لا يدخل الجنة، هل لا يدخل الجنة دائما؟ يعني يدخل النار خالدا مخلدا فيها. للعلماء المحققين في هذه المسألة مسالك ثلاثة، المسلك الأول أنه على ظاهره، يعني إيش على ظاهره؟ يعني إيش على ظاهره؟ يعني إيش؟ يعني إيش لا يدخل الجنة؟ يعني كافر؟ نعم هو على ظاهره كافر، الأولى أنه على ظاهره كافر، ولا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة قط، فهو في النار خالدا مخلدا فيها. عجيب، من أذى جاره بسب أو سرق أو زنى بامرأة جاره فهو كافر؟ نعم كافر. لا يدخل جنة؟ نعم لا يدخل جنة. خالدا مخلدا في النار؟ نعم خالدا مخلدا في النار. فكيف تأويلكم؟ قالوا نقول ذلك بالاستحلال، قالوا نعم هو يكفر أو يدخل النار إن استحل ذلك. قلنا كيف هذا؟ قالوا إن استحل الإيذاء فقد كفر. قلنا لهم أجلوا لنا ما تقول، أظهروا لنا وجهة النظر. قالوا الآن إيذاء الجار حرام أم غير حرام؟ حرام بتحريم الله له وبتحريم الإنسان، فإذا استحل هذا الحرام فقد كفر. إذا استحل محرما، لأن القاعدة عند العلماء من استحل محرما فقد كفر، من استحل شرب الخمر وهو يعلم أن الله حرمه فهو كافر، من استحل السرقة وهو يعلم أن الله جل وعلا حرمه فهو كافر، من استحل الزنا وهو يعلم أن الزنا حرام فهو كافر. تتفقون أم تخالفون؟ ها تتفقون أم تخالفون؟ أنا أريد أسمع، لو أنتم من أي الجانبين؟ في الوسط؟ طيب هنا مخالف وهنا موافق. أشكلنا، أنا أريد الدليل الآن. لا أنا أريد الدليل، اللي يوافق يقول نعم موافق بالدليل، اللي يخالف يقول يخالف بالدليل. نسمع المخالف، ما الدليل؟ بس هذه بعيد عنا. لا أنت كده غير معارض لي، أدلتك ضعيفة بالنسبة لي، لأن أنا أدلتي قوية وستحبينها لك بعدين. الإجماع، ما رأيكم؟ الإجماع ناسخ للأدلة صح؟ لا الإجماع، طب هل الإجماع لابد أن يكون قد استند الدليل؟ ها؟ أصوليا لابد وجوبا أن الإجماع يكون استند بدليل، علمناه أو جهلناه، ما الدليل هذا؟ طب أسمع عندك، لا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الأخرة. لا وين وجه الشاهد في التسمية؟ إيش قال؟ قالت أنالك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبر. الطائفة الأولى والثانية يخطف بهم، وفيهم الصالحون نعم يبعثون على نواياهم. أهل الإسلام سيخطف بهم؟ سيدخلون في الخطر. أنا أريد الأدلة الآن، أنا أريد طلبة العلم تتقي الله ربها. إذا أخذت قاعدة وهذه القاعدة ضابط قوي على العقيدة فلابد تكون العقيدة بدليل. لا، هي المسألة ليست بالأهواء ولا بالعاطفة ولا بالهز ولا بغيره، المسألة كلها بقال الله قال الرسول. ما الدليل على أن من استحل شيئا قد حرم الله ورسوله أنه يكفر بذلك؟ نسيما احنا شددنا تشديد شديد على أنه لا يتجرأ على هذه المسألة إلا إيش؟ فريق. هو هي الإجماع، الإجماع جيد. أنا أريد الدليل. وان يتعدى لا هات ما عندك شان. نعم، هذا هو الدليل احسنت، لكن وين وجه الدلاله؟ لا يفلحون. لا وجه الشاهد مش وجه الدلاله، لا يفلحون. اريد وجه الدلاله. وجه الشاهد اتى به اثنين شاميين، الشامي الاول اتى بالدليل والثاني اتى بوجه الدلاله. نريد وجه الشاهد. ماشي يا شان، احنا نقول لا يفلحون هنا. الاصل في النفي، النفي ايش؟ نفي الفلاح مطلقا. يبقى عدم الفلاح مطلقا معناه ايش؟ معناه الخلود في النار. فإن كان يفترض على الله الكذب، يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فهذا لا يفلح. فإن كان الله كتب عليه عدم الفلاح فإن فيه إيش؟ أيوة، الخلود في النار. في شيء ثاني. نعم، وين وجه الشاهد؟ لا وجه الشاهد، بس أنت أحسنت، أنت فتحت الأمر ده خلاص. هات أول الآية فيه، قال إنما النسيء زيادة في الكفر. إذا لأنهم أحلوا ما حرم الله سماه الله إيش؟ كفرا. وهذه صريحة دي، بل هي أصرح من إيش؟ من آية النحل. رجل الآن يقول الخمر حلال، وربنا قال في الكتاب الخمر حرام، صح؟ في دليل على أن الخمر حرام؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهو حرام، حرمها الله وحرم بيعها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفسه. فالخمر حرمها الله. جاء رجل قال لا، الخمر حلال واستحل الخمر وأحلها لبعض الناس، هذا حكمه إيش؟ حكمه أنه رد على الله حكمه، كذب الله أجل في علاه، فهو كافر بإجماع المسلمين. ما في طائفة تكلمت في ذلك بالإجماع أن من استحل محرما قد استبان من الكتاب أو من السنة أنه حرام فقد كفر. لكن ما الدليل على هذا الإجماع؟ الدليل قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم قال ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل. لا يفلحون يعني ما في فلاح ابدا، وعدم الفلاح معناه الخلود في النار، لان شيء من الفلاح معناه دخول الجنه. فقال لا يفلحون اطلاقا يعني يخلدون في النار. واصرح من ذلك ايه التوبه، ان الله للعلى قال انما النسيء زياده في الكفر. ايش كانوا يفعلون؟ كانوا يؤخرون رجب والأشهر الحرم القتال فيها، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فيحل ما حرم الله. فهؤلاء بدلوا، استحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله جل في علاه. فقال الله في هذا الفعل إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني استحلالكم ما حرمت عليكم هذا كفر، وتحريمكم ما أحللت عليكم فهذا كفر. مفهوم؟ هذه الدلالة على أن الاستحلال فيها الكفر. إذا مسلك العلماء، المسلك الأول أن قول سلم لا يدخل الجنة من آب جاره، من لا يأمن جاره بوائقه، معناه لا يدخل الجنة أبدا إن استحل ذلك. إن قال إن إذاء الجار حلال، سرقته حلال، والزنا بامرأته حلال، وسبه حلال، فهذا كافر لأنه استحل ما حرم الله بإجماع المسلمين. ده المسلك الأول. أما المسلك الثاني فقالوا لا يؤمن، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. وقول سلم لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة من أول وهلة، لا يدخل الجنة مع الفائزين، لا يدخل الجنة مع الذين يسبقون الناس إلى دخول الجنة. قلنا هذا تأويل عن الظاهر، ما دليلكم؟ قالوا نحن نوافقكم على القاعدة البيانية أن اللفظ يقع على ظاهره، من تأتي قرينة تصرفه وعندنا القرينة. قلنا ما هي القرينة؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فهذه فيها دلالة على أنه سيدخل الجنة. فقول سلم مع أنه يزني ويسرق وهي أكبر من إيذاء الجار، يزني ويسرق ويدخل الجنة، والإنسان يقول لا يدخل الجنة، إذن عندنا دليلان ظاهرهما التعارض. كيف نؤلف بينهما؟ نقول لا يدخل الجنة من أول وهلة، يعذب بهذه المعصية إن شاء ربنا جل في علاه، يعذب بهذه المعصية وينقى، ثم يكون مآله للجنة وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده المسلك الثاني. المسلك الثالث مسلك ضابطه قوي جدا لطلبة العلم، لو تمشوا به ضبطوا كل مسائل العقيدة اللي فيها مختلفات الأحاديث، ألا وهي دخول الجنة أو دخول النار له شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفي. اضبطوا مع القاعدة، يبقى أيما حكم من الأحكام ليتوفر ليتواجد لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. دخول الجنة لابد له من شروط، ما هي؟ التوحيد والأعمال الصالحة والزكاة والصوم وقيام الليل والعمل في سبيل الله جل في علاه، كل الخيرات شروط وأسباب لدخول الجنة. في موانع؟ نعم في موانع لدخول الجنة. ما هي الموانع؟ الكفر، الشرك، الظلم، كل هذه موانع لدخول الجنة. أيضا دخول النار لها أسباب، ما هي؟ الشهوات، الشبهات، الكفر، الشرك، كل هذه أسباب لدخول النار. في موانع تمنع دخول النار؟ نعم. ما هي الموانع؟ التوحيد، الطاعة، التقوى، القرب من الله جل في علاه. إذن كل حكم دخول الجنة له أسباب لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفع. دخول النار أيضا أسباب وموانع. ننظر في هذا الحديث، قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فنقول لا يدخل الجنة، هنا لا يدخل الجنة بأسباب، يعني سيدخل النار. ما هي الأسباب؟ قالوا الأسباب هو إيذاء الجار. إذا توفر شرط هنا عدم دخول الجنة وهو إيذاء الجار. ننظر هل هناك مانع يمنع ولا ما مانع؟ نقول توفرت الشروط فهو حكم أنه لن يدخل الجنة، لكن جاءنا مانع يمنع خلوده في النار ألا وهو التوحيد، لأن السلام بيّن أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. مفهومة؟ ودي طبعا يجليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من تحسى ثما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في نار جهنم يتوجهها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقال أبو هريرة لما سألوه خالدا مخلدا خالدا مخلدا، قال هذا جزاؤه إن جوزي به. فلذلك قلنا شروط خلود في النار توفرت وهو قتل النفس، إن يقتل نفسه فهو سيخلد في النار. الشروط توفرت لابد أن تنتفي الموانع، لكن جاءني المانع الذي يمنع خلود المؤمن في النار ألا وهو توحيده. فجاء التوحيد يلوح من الأفق يقول أنا مانع أمنعه من دخول النار. والدليل على ذلك أن قد حدثت المحاجة بين أهل النار وبعضهم بعض، فقال الذين في الدرجات السفلى فقالوا للدرجة العليا وهي درجة المؤمنين، قالوا ما نفعكم لا إله إلا الله، قلتم لا إله إلا الله، أين أنتم؟ معنا في النار. فلما سمع الله جل وعلا قولهم ذلك ماذا قال؟ قال وعزتي وجلالي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وحديث القبضة يقوي هذا الحديث ويقوي هذا الأثر، حديث القبضة أن الله جل وعلا يقول شفعت الملائكة شفع النبيون بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه شيء من الإيمان. فهذا دلالة واضحة على أن التوحيد مانع من الخلود في النار. هذا المسلك الثالث عند علماء العقيدة المحققين، يقولون قول سلم لا يؤمن يعني لا يؤمن إيمانا كاملا للأدلة الأخرى، أو لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من أول وهلة، أو نقول سبب دخوله النار وخلوده في النار هو إيذاء الجار لولا أنه جاء المانع يمنعه من الخلود وهو توحيده بالله جل في علاه. أما الباب الثاني باب إكرام الجار، أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو قال فليقل خيرا أو ليصمت، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما إكرام الجار فقد تكلمنا عنه. الثاني هو قوله فليكرم ضيفه. الضيافة اسم لما يبذل من الإحسان للضيف الذي ينزل ويحل للمرء. هذه الضيافة سنة نبوية كانت على عهد إبراهيم عليه السلام الذي سمانا المسلمين من قبل. إبراهيم عليه السلام كان يكنى بإيش؟ بأبي صيفان، فكان يتمنى أن يأتيه الضيف، وكانت العرب كذلك. ولذلك قال الله تعالى في سورة الزاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى ما تكلم بكلمة مع ذلك، فراغ إلى أهلي فجاء بعج سمين فقربه إليه. وأيضا في آية أخرى ماذا قال؟ الثانية كانت عج حنيف. إيش العج الحنيف؟ إيه الفرق بينهما؟ لا الحنيف زي المشوي سواء تام هنا نفس المشوي نفس المشوي. نعم هذه دلالة أنه قدمها بسرعة لهم إكراما له، وهذه هي خلال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من مكارم الأخلاق. ولذلك استنهض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذه المكارم، وحث الله الأمة على أن تعلو بخلقها بهذه أن تتسم وتتصف بهذه المكارم. وأعجب ما يكون في الكرم حتى لا ندخل كثيرا، أعجب ما يكون في الكرم ما حدث لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حل ضيفا على رسول الله وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضيفه به، فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتاه الصاحب الجليل لا أذكره الآن مع امرأته فقال أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب هو أن الرجل ما كان عنده في هذه الليلة من طعام إلا طعامه وطعام أولاده، فأنام أولاده، أمر امرأته فأنام أولاده، ثم قال لها أطفئ السراج. انظروا إلى هذا الكرم العجيب الذي عجب منه ربنا جل في علاه، فقال أطفئ السراج فأطفئ السراج، لأن العلماء قالوا أن إكرام الضيف من أوله أن يحسن يهش ويبش ويتعامل معه بلطف ويحسن له الكلام ويجد إليه المعروف قدر كان كلما دخل وكلما خرج. فجاء الرجل فقال لامرأتي أطفئ السراج وتظاهري أمامه أننا نأكل لأن الطعام يكفيه وحده. فأطفأت المرأة السراج وقدمت الطعام فأخذ الرجل يأكل وهم يتظاهرون أنهم يأكلون إكراما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما باتوا هذه الليلة الله جل وعلا انظروا ما من عبد يكتنز سريرة خير أو سريرة شر الاثنين سواء، سريرة خير في داخله إلا نشرها الله جل في علاه. اعلم أخي المسلم أنك لو أحببت ربك وأخلصت له سيظهر الله ذلك أمام الناس، وإن كنت تفعل ما تفعل رياء وسمعة فإن الله سيفضحك أمام الناس قبل عرصات يوم القيامة. فعلوا ذلك وما أحد يعلم بهم إلا الله. فلذلك الله جل في علاه أوحى إلى نبيه عجبت من فعل هؤلاء، فعجب الله جل في علاه عجبة، نعم الله يعجب، قال عجبت من فعل هؤلاء يعني من كرم هؤلاء، ما عندهم من طعام إلا هذا الطعام طعام الأولاد وطعامهم تركوه من أجل إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب ما عجبت في هذه المسألة أني سمعت خطيبا كبيرا مفوها على المنبر يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم أمس، قال عجب ربكم ملائكته من صنيعكم أمس. فما في هذه الجملات أو هذه الجملة أو هذه الكليمات من النار التي تتأجج الآن؟ أنا أقول الحديث الصحيحين هؤلاء القوم أكرموا الضيف ومنعوا أنفسهم من أجل إكرام الضيف، فعجب ربنا من ذلك وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عجبته. الله ولا عجب؟ نعم كما قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون من الآية كده، هي قراءة ثانية لكن القراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يعني من الذي يعجب؟ الله قال بل عجبت ويسخرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم، فقال هذا الخطيب المفوه قال عجب ربكم ملائكته. ما في هذا الكلام من عصب أو من صحة. أصحاب العقيدة السديدة انظروا كم من آلاف يسمعون هذه الخطب وكم من أناس كثر يسمعون ويخرجون ولا يعلمون ويعرفون ما لا يعرفون. خمسة ستة صح هذا؟ اللهم ارحم الإخوان. عامة أنا أبرئ ساحتي أمام ربي، أنا هذه المسائل درستها حتى مت والله أعلم بذلك. أما الإخوة بقى ما أتقنوا ما راجعوا ما درسوا هذا أرجع لهم، أنا والله أتحسر ألما لذلك. هذا الكلام أولا صحيح أم غير صحيح؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل وهو أعلم الناس بربه، قال عجب ربكم من صنيعكم، فقال الرجل ردا على رسول الله أو هو يقول أيها الناس السفهاء، ليس هذا مقصد رسول الله، فرسول الله يقصد أن يقول عجبت ملائكتي، فكأنه يقول لنا أنتم لا تعلمون شيئا، إنني أعلم عن رسول الله ما لم تعلموه، فأقول لكم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم يعني عجب ربكم ملائكته، في تقدير في النص في شيء محذوف عنده، من هو ليش يتكلم بهذا؟ عنده دليل، قال دليلي في ذلك أني أعرف معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العجب العجب معنى الاندهاش العظيم للنظر لشيء ما كان يعلمه الإنسان. أنا لما أعجب من محمد قام الليل إلى أن صلى الفجر بوضوء العشاء، هذا عجب في هذا الزمان، قلت سبحان الله محمد أنا أعرف أنه ينام يعني 4 ساعات على الأقل في الليل من العشاء إلى الفجر يصلي، أعجب من ذلك فاندهشت وعجبت لهذا الأمر ما كنت أراه عليه. تحبون ربكم؟ تعرفونه؟ تعرفون ربكم؟ أنتم ما خلقتم إلا لمعرفة الله جل في علاه، والله الذي لا إله إلا هو لن تزول أقدامكم في عرصات يوم القيامة من أمام ربكم إلا وهو سائلكم لما لم تتعرفوا عليه. وإن الآيات الباهرات وإن الأوقات التي أفتح الله المجال فيها وإن هذه المجالس التي تؤخذ بفضل الله وبحمده وإن العلوم التي تنتشر والناس عنها في غفلة عظيمة والله لا يسألون أمام ربهم على ذلك. تعرفون ربكم ولا تعرفون عن صفاته شيئا. الآن ائتني بالمسألة بحذافيرها من الألف إلى الياء. أول شيء تقول الكلام صحيح أو خطأ. ثاني شيء الكلام خطأ يبقى خطأ لكذا وكذا وكذا. طب إذا كان خطأ وبينت العلل ائتني بالصحيح عشان ننجي الإخوة من الأسئلة بقى. ويبقى المسألة برمتها عند حضرتك. الكلام خطأ أحسنت ماشي. ما خطأه أحسنت. ولو كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب الملائكة لقلنا له إيش؟ لقلنا له لقاله النبي صلى الله عليه وسلم. هو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. إذن هذا إما تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ لتبين لهم ما نزل. يبقى إذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البلاغ وخالف ربه جل في علاه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا نقول يسعنا ما وسع الرسول ويكون هو هذا هو أتم البيان. نعم خلاص الخطأ وبينا الأمر الثاني إن هو أول هذه الوجهة. الثاني هو الآن جعل الصفة نفى الصفة عن الله جل في علاه. هو قال لا يعجب وأتى بعلة. قال العجب ما هي دي المسألة الصعبة على الإخوة. قال العجب هو الاندهاش. اندهشت من رجل يفعل شيء ما كنت أرى أنه سيفعله ففعله فالاندهاش. وأنتم لو قلتم إن الاندهاش هذا قد يعني الله جل وعلا اتصف به ووسم به فهذا الاندهاج فيه ايه؟ صفة نقص لله وان الله جل في علاه لا يعلم الغيب. صحيح ولا لا؟ نعم احسنت. هو شبه اولا عجب الله جل في علاه بعجب البشر. فلما شبه الخالق بالمخلوق قال افر من التشبيه. ثم ماذا فعل؟ عطل من اجل هذا التشبيه وقال لا الله لا يعجب. العجب هنا واقع من الملائكة وليس من الله جل في علاه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم. نعم إن الله يتصف بهذه الصفات صفات الكمال وهذا عجب صفة من صفات الله يتصف بها تليق بجلاله وكماله. لكن ما معنى العجب بالنسبة لله؟ يا رب ثبتنا وثبت الإخوة على الحق. جيد أحسنت ولكني لم أسأل عن الكيفية. سألت عن المعنى لأنك لو أكملت الكيف مجهول والمعنى معلوم. صحيح. ما معنى العجب بالنسبة لله جل في علاه حتى يكون طالب العلم الذي علم بأن ربه يعجب علم ما معنى يعجب؟ كما نقول الرحمن عرش استوى عرفنا معنى الاستواء هو العلو. ما معنى العجب بالنسبة لله؟ الله أكبر لا فض فوق لا فض فوق. العجب بالنسبة لله هو خروج الشيء عن مألوفه. هذا العجب هو الله يعلم ما سيفعلون ذلك لكن خرجوا عن إيش؟ عن المألوف. كالحديث اللي فيه الأثر وفيه كلام إن هو يعجب ربكم من شاب ليس له إيه؟ صبوة شدة يعني شهوة شديدة. ليش؟ لأنه خرج عن مألوفه. فالذي يخرج عن مألوفه يعجب الله به. يعجب ربكم من عبادي يقنطون وإيش وقرب غيره وإن الفرج قريب. فالعجب هنا معناه خروج من المألوف. هذا معنى العجب لله جل في علاه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم من إكرامهم للضيف. الكلام والمسائل طبعا كما قلت إكرام الضيف هو من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات. لكن المسألة العلمية التي نتكلم فيها عن إكرام الضيف قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه. هل فليكرم هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ يعني لو نزل رجل بامرئ ضيفا هل يجب عليه الإكرام أم لا؟ وإن كان يجب ماذا يفعل إن منعه؟ أقول هاتان مسألتان. المسألة الأولى هل يجب إكرام الضيف؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الجمهور. قول الجمهور من أهل العلم وهم الشافعية والمالكية والأحناف وغير رواية عن أحمد قالوا بأنها سنة مؤكدة ليست بواجبة. وأول الحديث لما أوردوا بالحديث قال إنسان فليكرم أمر وظهر أمر الوجوب أول الحديث بتأويلات أربعة. الأولى قالوا هذا كان قديما كان في أول الإسلام للإعواز والحاجة ثم نسخ بعدما فتح الله على المؤمنين أصبح المسألة من مكارم الأخلاق. والقاعدة إن مكارم الأخلاق ما جاء فيها من أمر أو من نهي يكون الأمر على الاستحباب ويكون النهي على التحريم. الثانية قالوا هذه خاصة في عمال رسول الله اللي هم بيجلبوا الزكاة. ليش؟ لأن في رواية في البخاري قال فيها إنك تبعثنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقوام فلا يقرون ما يعطون القرى ما يكرمون ونحن أضياف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمروا لكم بالقرى فخذوه وإن لم يأمروا فخذوا ما لكم من القرى أي من الضيافة يعني خذوه واجبا. فهذه دلالة على الإجابة. قالوا هذه خاصة بعمال النبي صلى الله عليه وسلم فقط اللي هو جابي الزكاة. فهذا قول أبي يوسف من الأحناف. الثالثة قالوا هي للمضطر لعابر السبيل المضطر الذي لا يملك شيئا إذا حل ضيفا بأحد يجب أن يضيفه أما إن كان موسرا معه المال لا يجب أن يضيفه. ده التأويل الثالث أم الرابع؟ التأويل الثالث تبقى الأولى النسخ، الثانية العمال، الثالثة الإعواز لا للمضطر، الرابعة قالوا تؤول بالرواية الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاث أيام، فقالوا جائزته معلوم في اللغة أن الجائزة الإفضال التفضل والإحسان، فإذا كانت جائزة ففيها التفضل والإحسان هذه فيها دلالة على عدم الوجوب لأن هو الإحسان ليس من الواجب بشيء. فهذه أربع تأويلات أولوها الجمهور على إكرام الضيف تأويلا لظاهر الأمر فليكرم ضيفه. ورؤية أو المذهب الثاني قول الحنابلة وقول الليث بن سعد قالوا بوجوب الإكرام، قالوا يجب أن يكرم المضيف ضيفه، وقالوا هذا الوجوب دليله دليلان، الدليل الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم ضيفه، فهذه دلالة واضحة جدا على الوجوب لأن ظاهر الأمر الوجوب عند علماء الأصول. الثاني قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا القرى، يعني هذا أمر لهم لأن تأخذوه عنوة فخذوه، فأمرهم أن يأخذوا القرى إن منعوهم هذه فيها دلالة على الوجوب. الثالث أن هناك أقوام نزلوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم واحتاجوا إلى مال فلم يجدوا مالا فمنعوهم، طلبوا منهم الضيافة فلم يستضيفوهم لم يضيفوهم، ماذا حدث؟ لدغ كبيرهم فقالوا عندكم قارئ؟ قالوا عندنا قارئ ولن نقرأ حتى تقرونا تعطونا قطيع من الغنم، فلما فعلوا أخذوا القطيع فقال أحدهم لا نأكل حتى نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له قرأنا الفتحة قال وما أدراك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم، فأقرهم على ذلك ففيها دلالة على الوجوب. والصحيح الراجح من القولين هو قول أحمد والليث خلافا للشافعية، ما بقاش لي تعقيد، خلافا للشافعية الصحيح إكرام الضيف على الوجوب جائزة يوم وليلة أو ثلاث أيام، على رواية في المذهب الحنبلي أنها الأيام كلها اللي هي ثلاث أيام واجبة. أو أقول إن لم يكن هذا القول هو أقوى الأقوال فأعدل الأقوال أنها واجبة للمضطر، فده الترتيب الثاني في التقوية، القوة بمكان هو قول حنابلة وثم بعد ذلك قول الذين قالوا بأن المضطر يجب إكرامه. طيب إذا كانت الضيافة واجبة ومنعها الرجل أو منعها المضيف ماذا يفعل الذي كان حل ضيفا؟ نقول الصحيح الراجح إن لم يسب وإن لم يتهم في دينه وعرضه وإن لم يسجن لذلك له أن يأخذ عنوة، يعني يأخذ الطعام عنوة من غير استئذانه، يدخل بيته ويرى الطعام اللي يكفيه ثلاث أيام يأخذه ويمشي، أو يأخذ ما يكفيه من مال ويمشي ويسير، هذا حق. وهذه المسألة فرع عليها الفقهاء مسألة تسمى مسألة الظف بالحق، إذا ظفر أحد بحقه، واحد يعمل عند رجل كفيله مثلا أو مديره في العمل بخصه حقه معه ماله فأخذ ماله ما أعطى الناس، والرجل يعلم المال بعينه، هل له أن يأخذه دون أن يرجع لأحد؟ نعم له أن يأخذه بشرطين اثنين، الشرط الأول ألا يتهم في دينه ولا تأتي بمفسدة عليه، الشرط الثاني أن يكون هذا هو حقه بحق، لا يكون رجلا مغايرا للحقوق وهو يوهم نفسه أن ده حقه، فيكون بالتأكيد بالقطع ده حقه. والثاني ألا تأتي بمفسدة عليه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف بما عرف الناس من غير إذنه، وهنا قال خذوا القرى لكم، يعني خذوا ما إذا أمر لكم خذوه وإلا فخذوا عنوة. فهذا الصحيح الراجح إذا قلنا بأن الضيافة واجبة، فإذا نزل وحل الرجل ضيفا على أحد فلم يكرم له أن يأخذ حقه عنوة منه بقول صلى الله عليه وسلم خذوا القرى. المسألة الثالثة التي تتعلق بالحديث قول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تكلمنا كثيرا عن آفات اللسان وأن ما من عضو من الأعضاء كما ورد في الحديث إلا ويكفر اللسان ويقول له اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه دخل الجنة، أو قال أضمن الله الجنة. فأمسك أبو بكر بلسانه وقال أنت الذي أوردت لي الموارد، وقال ابن مسعود أطول أو أحوج ما من شيء من طول سجن من اللسان أورد به الموارد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، فالناس محاسبون بكل ما يتكلمون. فقال الله تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام له مقامات ثلاثة، المقام الأول خير محض، المقام الثاني شر محض، المقام الثالث لا خير ولا شر بل هو وسيلة، إما وسيلة للخير أو وسيلة للشر. فنقول الخير محض فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذكر الله، كقراءة القرآن، كقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كالاستغفار، كمجالس الذكر، كمجالس العلم، كمجالس المدارسة والمراجعة، كل هذا فيه الخير المحض، يذكر فيه اسم الله ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محفوظ عليه مندوب له إن لم يكن واجبا. الثاني، فمن كان مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر فعلامته وشيمته ووصفه أنه ما جلس مجلسا إلا كان كالوردة يفوح شذاها بين الناس، يذكر الله ويذكر الناس بالله ويذكر مسائل العلم ويذكر الناس بما ينفعهم في أمر دينهم. هذا الأول. المقام الثاني شر محض، مجالس الغيبة والنميمة، ذكرك أخاك بما يكره، وأيضا مجالس النميمة والعياذ بالله لا يدخل جنة قتاس، لا يدخل جنة نمام، مجالس الفحش والتفحش، مجالس الكلام على الدنيا نفسها، مجالس الكلام على النساء، مجالس التي لا تنفع في الآخرة بحال من الأحوال ويكون فيها من السوء ما فيها، هذا شر محض على الإنسان أن يمتنع عنه وجوبا وتحريما لهذه المجالس. المقام الثالث، وسائل للخير ووسائل للشر. القاعدة التي تجمع لنا هذا المقام الثالث قول العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة للخير فهو محسوس عليه مندوب له، وما كان وسيلة للشر فهو ممنوع منه محرم عليه. فليقل خيرا أو ليصمت، هذا واجب من الواجبات التي أوجبها الله جل في علاه على عباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد قال ابن عباس، ما من أحد يوم القيامة إلا وسيتحسر، المؤمن التقي البر صاحب الجنة، وأيضا الفاجر الفاسق، لأن الحديث ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. طيب لو جلسوا في مجالس الكلام المباح، اختلف العلماء هل هناك كلام مباح ولا ما في كلام مباح. ابن رجب يرى أنه لا كلام مباح، إما خير وإما شر، هذا التقسيم الكلام، قال ما في مباح، ما في وسط، هو إما خير وإما شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمين، قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يصمت عن الشر، يبقى هو إما خير وإما شر، فلا بد للإنسان أن يتخير إما الكلام الخير أو الكلام الشر. فما من أحد يجلس هذا المجلس يذكر الله ويصلى عليه وسلم إلا كان له رفعة يوم القيامة، أما إذا لم يذكر الله ولم يصلى عليه وسلم كان عليه حسرة يوم القيامة. بقيت مسألة واحدة وهو الترجيح، إن كان الرجل في مجلس يرى أنه سيذكر الله ويتكلم بخير، أولى له أن يتكلم بالخير أم يسكت عن هذا الخير؟ ما هو الأولى؟ هذا الجانب أو هذه المسألة مسألة الأولوية. رجل الآن ينازع نفسه، سأتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس، أسكت خير لي ولا أتكلم؟ الحديث الذي ورد، الأثر الذي ورد بأسانيد مقاربة، من صمت نجا، ففي الصمت النجاة وفي السكوت السلامة كما يقولون. فما الراجح، هل يسكت ولا يتكلم بهذا الخير أمر معروف عن المنكر أم يتكلم بالخير؟ هو مثلا أنا ليش سألتكم، لأن عمر بن عبد العزيز سئل هذا السؤال، فسئل إذا نازعه الأمر يتكلم بالخير أو يسكت أفضل له حتى عن الخير، فقال يتكلم بالخير. فلما قال يتكلم بالخير عمر بن عبد العزيز قال له المستمع، وما بالك بالنية، وما بالك بالنية، فبكى بكاء شديدا. يعني هو لو تكلم حتى بالخير هذا إن كان يرائي ماذا سيحدث له، فيضيع لأن نيته غير منضبطة، فبكى بكاء شديدا ورأى أن السكوت أفضل. لكن الصحيح الراجح أن النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي. والثوري كان يقول كنا نتعلم العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله جل في علاه. هذه آخر المسائل التي تخص هذا الحديث، وننتقل إلى الباب الآخر إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله جل وعلا.